أخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا المشرق

فأرسل فيه

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا ربك لهو العزيز الرحيم. you قال لهم شعيب ألا تتقون

وتقلبك في الساجدين. وسيعلم